نحن نتكلم في الصحة والمرض، ومن منكم اللي ما هوش عياه؟ كله فالكلام عن الصحة والمرض، وآخر شيء قلناه فيما أذكر كان عن الصحة، مش كده؟ الصحة وقفنا عند كلام الإمام الرازي، يعني قلنا الحتة بتاعت أن تعريف الصحة بأنها سلامة السلوك أو التصرف المعين غير المؤوف، يعني الذي لا لم تصيبه آفة من الآفات، ويعني واحد مثلا مين يمسك القلم يكتب، إن في واحد إذا كان من شايف ما عرفش يكتب، وفي واحد بيشوف ولكن لا يتقن الكتابة أو مش جالس جلسة مناسبة وما عرفش يكتب كده. فإحكام التصرف وأن يصدر عن الإنسان زي ما هو قال عن الإنسان، يا ترى هو مصدر سلوك الإنسان؟ ومرة يقول عن يده، هي اليد هي مصدر التصرف؟ قال لك من الإنسان الموجود في الكتاب، من الموضوع، والموضوع يعني البني آدم هنا بواسطة اليد، فهم تنشي الأمور، إنما مش مصدر السلوك العضو المعين وحده، ده فيه عملية كبيرة في داخل النفس لغاية ما تصدر الأوامر لليد أو للأصابع بأنها تكتب أو تشرب أو تقدم شيئا أو نحوه. فإلنا فكر نقال أنا إذا كانت الصحة هي السلامة، وانتم بتعرفوها بأن السلوك أو التصرف السليم الخالي من الآفة، مش دايما تعريف الشيء بنفسه اللي اسمه الدور في هذا بحث، والبحث ايه يعني او الشك يعني انه تعريف للشيء بنفسه، وده ما الشيء بنفسه يعني لفيت ورجعت لنفس النقطة اللي انت بدأت منها، لان معنى انه معرف انه هو ادنى وضوحا، والتعريف يعني تعريف اكثر وضوحا، فمرة تجيبه لي من هنا كونه معرف يعني هو عايز، وكان تعريف يعني اكثر وضوح. فهمنا بقى السلامة دي هي اللي في داخل الصحة والنفس والبدن، أو الموضوع زي ما عبرت، أو الآلة اليد، ولا إيه؟ والسلامة هي السلامة، واضح الكلام ولا إحنا هنا عندهم حاجة اسمها الدور، يعني لفة كده وكده رجع لي نفس النقطة، وتعريف السلامة للسلامة يبقى دور، وهو من عيوب التعريفات لأنها تتناقض مع الغامض والشرح. الشرح واضح والكلام غامض، إزاي بقى يستوي؟ ونرجع لنفس النقطة، إيه الحكاية؟ قال لك إيه؟ إن الصحة دي هيئة أو حالة، وده يعني هم حاجتين، لأنه في حاجة أكمل من حاجة، ولكن ليس كما قال بعض الناس إنه أظن الجالينوس ولا مرش إن فيه حالة وسط بين الصحة والمرض، مش كده شغنا؟ وإنه اللي بيسموه الناقه، كلام ده هنا كله في الكتاب، الراجل اللي هو لسه طالع من العملية وعليه أن ينتظر فترة لغاية ما يكتمل برؤه أو صحته، ففيه مريض وفيه ناقه وفيه سليم، يعني واحد وسط كده لسه له مريض 100% وله سليم 100%. أظن الرازي بيرد على الكلام ده، بيقول هي يا إما مريض يا إما سليم، ودي الوسط دي نعيش حالة مستقلة أو على كل حال. إنما اللي قالوا بأن فيه حالتين و وهي حالة السلامة الكاملة وحالة الوسط ده أو الناقه. فرح كلمة ناقه، كان في مريض ودخل في فترة النقاهة، واضح؟ فده يبقى عندهم هل هو حالة ثالثة ولا يعتبر صحة؟ فهو بيتكلم في الحكاية دي وبيرد عليها. وأورد الإمام الرازي على جملتها، مش كده ولا ايه؟ ولا انا مش شايف على جعلها، اي جعل الصحة من الحالة او الملكة. احنا عارفين الحكاية دي، ملكة يعني وضع كده وغيابه يبقى بديل، لكن في حالة وتحل محلها حالة اخرى، مش مجرد غياب الحالة السابقة. طلع في فرق بين الاثنين، في حالتين مختلفتين، او انه واحد يتصف بصفة حقيقية موضوعية ايجابية مش سلبية، وبعدين ترفع سلبا عنه يبقى دخل حالة ثانية بايه؟ بسقوط اللي قلنا عليها دي الملكة. يعني ضرب مثلا، البصير والأعمى، المبصر عنده ملكة الإدراك بالعين بالبصر، طب والعمى؟ العمى غياب البصر، مش حاجة محددة اسمها العمى، إنما هي غياب ملكة البصر. يبقى فيه حاجة اسمها غياب ملكة تنسحب، وفي حاجة اسمها حاجة موجودة وتحل محلها حالة أخرى زيها حقيقية. واضح يا سادة؟ فهو على كل حال بيقول إن الحكاية كلها تدور حول زي ما اتفقنا من مرة من قبل، سوء المزاج، لخبطة المزاج، المزاج الذي هو العصارة الحيوية أو الدم إن شئت، الذي يستخلص من مجموع الأطعمة والأشربة والأحوال النفسية، والواحد يغضب يحصل عنده لخبطة في المزاج. فالأحوال التي تؤثر على تلك العصارة الحيوية التي يستمد منها الجسم غذاؤه هو داء المرض. وغياب هذه الحالة أو انتظام المزاج على النحو المطلوب للبدن ووصوله للأطراف على نحو سليم وحسب المطلوب لا بزيادة ولا بنقص، هو ده اللي اسمه صحة، استقرار المزاج وانتظامه واختلال المزاج واضطرابه، ده الصحة والمرض. وأظن ده وجهة النظر الأقوى من ناحية الطبية. على كل حال هي مسألة طبية ودي تعني الأطباء، ولكن لي ولكن من المثقفين العاديين أنه يفهم المسألة. فهناك كيفيتان متخالفتان وليس بينهما ثالث، اللي اسمه الناقه ده ولا اللي هو بين المرض والشفاء. واضح؟ وبعدين يا سيدي لما انتهى من هذا الكلام قال: ولذلك أي ولأن شرط الإحساس التأثر، الإحساس التأثر المتوقف على المخالفة والملاقاة، فإن المحسوسات استمرت زمانا يضعف شعور الجمال. احنا هنا انا التصاي، فبلاش نرجع للماضي، انما هنا الامام الرازي قال الكلام اللي قلناه قبل كده. وبعدين قدم سؤال قال ان الصحه يقابلها المرض، والمرض ليس من الصحه، يعني ايه هل هذا من الكيفيات النفسانية؟ هذا السؤال، يعني هل هذا كله اللي هو الصحة والمرض مقابلها ده من الكيفيات النفسانية التي تصيب النفس، أم هو كيفية بدنية صحة يعني الجسم. هذا التساؤل بتاع الإمام الرازي بيقول يعني إن ده أقرب إلى أن يكون حالة بدنية أو مادية أو من أحوال الجسم أكثر من أن تكون حالة نفسانية. وليس المرض من الكيفيات النفسانية فلا تكون الصحة أيضا منها. طلعوا المسألة دي لأن إحنا كل الباب اللي بنتكلم فيه الكيفيات واضح. الكيف والكيف يعني وصف مش الكم مثلا اللي هو المقدار. الكيف فالصفات دي يا ترى من صفات النفس أو من صفات البدن. هو بيقول دي كلها مسائل بدنية إيه؟ ليه انتم بتدخلوها في الكيفيات النفسانية؟ هذه التساؤل مش كده شغلنا. يعني هو من الكيفيات المحسوسة عنده. نعم المحسوسة يعني البدنية. فسؤال من جانبه يعني هو بيقول ان دي الأحرى أن تكون مندرجة تحت الكيفيات الحسية وليس الكيفيات النفسانية. هذا كل حال. ثم هذه الأمور المذكورة إما من الكيفيات المحسوسة أو من مقولة الوضع يعني ما لهاش دعوة خالص بالكيف. أنت فكر حكاية الوضع يبقى أنه واحد الكوع بعدين يتني وسطه يبقى الجزء الأعلى بعد ما كان عمودي على الأسفل أصبح مقاطع له. واضح؟ هذه حكاية الوضع يعني اختلاف نسب أجزاء الجسم بعضها إلى بعض. بس ده ما يبانش إلا إذا كان تحدد الأرضية أو الخلفية زي ما بيقولوا عشان يبان إنه عمل كده. ما هو زي يقول لك إيه واحد نام على الأرض أو زي الواقف بالضبط لأنه جسمه ممدود وهو زي الواقف تماما بس إذا نايم وبطنه على الأرض أو ظهره على الأرض يبقى لازم تقول نسبة أجزاء معانا. مش فاهم الكلام ده ولا مفهوم؟ خلاص مفهوم. نسبة أجزاء الجسم واقفه وبعدين سجد أو ركع ما تغير. الجسم هو الجسم والمكان هو المكان والشعور هو الشعور كل حاجة اللي تغير إيه؟ نسبة أجزاء الجسم الجسم النصف الأعلى إلى بعضها إلى بعض لكن ده ما يبانش إلا إذا ذكرت لأنه لو نام على بطنه أو زي الواقف بالضبط إن لم تنسبه إلى الأرض. فهذه حكاية الوضع يعني والله ما كانوش بيشرحوا لنا ولا حاجة إنما فهمنا بعد كده نسبة أجزاء الشيء بعضها البعض منسوبة إلى شيء آخر. لأنه ما تقول مثلا إن الإمام متقدم يعني ما يمكن يكون اللي وراء هو المتقدم منسوب إلى المحراب. لازم تنسب لحاجة عشان إيه حساب ببالس يبقى منها نعرف الأقرب النقطة يبقى متقدم واللي بعد عنها يبقى متأخر شو كده. فلازم من معيار. بس الشيخ هنا قال إن حاضر بس خلص دي الصحة قد تكون من مقولة الإيه الواضح. وشعث إن الواحد ما يقدرش يقعد أو ما يقدرش ينام على ظهره في كده عافاك الله. فده يرجع للمزاج والنفسيات وأبدا الوضع. ويقول لك واحد مش قادر ياخد نفسه أو ده انسداد في الأنف يعني ده من مقولة الإيه له وضع ولا هنا وله كيف وإنما هو من مقولة انفعال. إيه؟ انفعال أن ينفعل انفعال لا مش انفعال ما يرجعش إلى سوء المزاج ولا حاجة وإنما هو عبارة عن يعني سوء التركيب و معنى يعني، يعني هو عبارة عن حالة عضوية وليس حالة نفسانية، اللي هو مش قادر ياخذ نفس وهو عنده زكام او عنده انسداد مجرى. ذكره انسداد المجرى. انسداد مجرى الان فاول. اما هو الانسداد ده عايزين يدخلوا تحت مقولة من المقولات، انت فاهمني؟ زايد الطويل. خليك هك سؤالك. الاسود ابن مالك في بيته بالامس كان متكي، اللي هو الوضع، ربما يخش تحت مقولة الوضع. في يده عود لواه فالتوى، أو زي ما قال الشيخ انه فعل وانفعال، يعني الفرد يمكن الانفعال هنا مش نفسي، وإنما الانفعال يعني قبول التأثير. فواحد طلع من البيوضة من دفء إلى برد، فحصل له انسداد، فهو انفعال، أليس كذلك؟ بلى. قول سؤالك بقى، ما دام موافقتني وقلت بلى. الوضع أو عدم، يعني ما المقصود بهذه العبارة؟ ما المقصود بهذه العبارة؟ الوضع أو عدم. الوضع أو عدم. مش عارف انت فين. نقولها صفحة كام؟ 146. او من مقولة الوضع او عدم. عدم ايه؟ الوضع او عدم لم يبينها الشيء، اللي هو زوال الملكة. عدم ملكة يعني؟ ما هو زوال الملكة يعني عدم، ما حصلش حاجة. وهو لما يكون وضع حسي المكان وضع حسي، فملك المكان ملكة، لكن أحيانا يكون زوال الملكة الصفة الحقيقية الإيجابية وفقط، ما حصلش أن حل محلها شيء آخر. فإذا البديل المقابل للملكة هو عدمها بس. مو كل اللي بنقوله ده ضد ابن سينا. هو ازاي يرجع ويقول او عدم؟ يبقى هي العدم دي العبارة فيها شيء. هو الان ينقض كلام ابن سينا، وقال ابن سينا يقول انه من قبل الرازي الذي ينقض. الرازي الذي ينقض، لكن لكن الشارح المحسوسة أو الوضع أو العدم والملكة أو الانفعال. واحد يطلع من حرارة إلى برودة بما تصف هذا مقولة الفعل والانفعال. أنا فقط أريد أعرف ما معنى عدم هنا. أنا أظن العبارة فيها شيء. عدم يعني زوال الملكة. كفاية؟ يعني لم يحل. خليك معي. عدم مش حسن. زوال الملكة أحيانا يكون زوال الملكة بحلول ملكة أخرى، أليس كذلك؟ ولكن إذا زالت الملكة لا إلى بديل، وإنما مجرد خذها كما ضربنا المثل بالأعمى بعد الإبصار، ليس هناك صفة أشبه العامة، ولا يخلق الله العامة، إنما هو يزيل البصر، فإذا هو أعمى. هذه معنى الفكرة، إن زالت الملكة التي هي الصفة الإيجابية الإبصار، وماذا حل محلها؟ عدم، زوال تلك الملكة. هذه تفسير كلمة أو عدم. فإن سوء المزاج الذي هو مرض إنما يحصل إذا صار إحدى الكافيات الأربع. أنت عارفين كيف عندهم في القديم الأصول العناصر، النار والهواء والماء والتراب، وإن كل واحدة منهم إذا غلبت على ذلك المزاج يبقى اسمه مزاج بلغامي، مزاج ناري أو مزاج وهكذا، فحسب المحلول اللي بينسبوه إلى أحد هذه العناصر الأربعة يكون حال المزاج. واضح أخونا؟ فهذا المقصود بالكلمة الكيفيات الأربعة. أريد أزيادة أو أنقصة، يعني سواء بزيادة مثلا السوادية، يقولوا إنه البلغمي ده بيبقى مبسوط ولا همه أي حاجة، وبتاع السوادية ده بيبقى دايما غضوب وحالته يعني حساسة زيادة عن اللزوم. فالفكرة إنه يزيد النسبة يتقل، فهذا اختلال المزاج. إنما انتظام المزاج على الوضع المطلوب للبذل، لأن العناصر أربعة تكون على سواء، أو الله أعلم بعضها قريب بعضها، الجسم يحتاج كالسيوم أحيانا مرة يحتاج غيرها مرة أخرى، فالزيادة والنقص الفاحش هو اللي بيسبب المرض. والاتزان والتعادل بين العناصر المكونة للمزاج في رأيهم أنه ده الصحة. وضع يا سادة أزيادة أو أنقصة مما ينبغي، ينبغي عند مين؟ عند الأطباء يعرفوا ده، مما ينبغي بحيث لا تبقى الأفعال سليمة. ماذا مختل المزاج اللي جوه، فعادة ساعات ما يشوفش خالص، يعني شو حاجة يقول لك على نفسي، يعني معناه أن المزاج الداخلي غلط على عيني مش قادر يشوف، وهو عيني سليمة. فالمزاج له تأثير شديد على الجسم، ولذلك يا شيخ حسن ما في نساش الفعل والانفعال دي، ممكن يعلي المزاج أو يوطيه زيادة عن ما ينبغي. زيادة أو انقصة مما ينبغي بحيث لا تبقى الأفعال سليمة. فهناك أمور ثلاثة، تلك الكيفية وكونها غريبة منافرة واتصاف البدن بها، كيفية معينة نحن نقول فيه عناصر مختلفة ويعني عصارات مختلفة لها كيفية خاصة، فإذا كانت طبيعتها إيه، وأيضا كونها مطلوبة للجسم أو معارضة لتركيبه منفرة زي ما بيقول، واتصاف البدن بها يعني استفادة الجسم منها، هو ذا اللي بيجيب النتيجة في النهاية وهي الصحة أو المرض. هناك أمور ثلاثة، الكيفية كيفية العنصر في المزاج، وكونها غريبة مناشرة أو موافقة وغير منافرة، واتصاف البدن بها. فإن جاء إن جعل المرض الذي هو سوء المزاج عبارة عن تلك الكيفية، الامتزاج ده تلك الكيفية، كأن يقال الحمى هي تلك الحرارة الغريبة، كان من الكيفيات المحسوسة. واحد يعرف الحمى يعني اللي يصيبه بعيد عنكم ارتفاع درجة حرارة الجسم بس بشكل عنيف شوية، فيعني الحمى دي أوضح أنها مسألة بدنية، ارتفاع درجة حرارة الجسم لها تأثير نفسي، دي حاجة تانية، إنما هي عبارة عن وضع جسماني مش نفساني في الأصل. واضح يا إخوة؟ كأن يقال الحمى هي تلك الحرارة الغريبة، مش كده ولا إيه؟ كان من الكيفيات المحسوسة، يبقى أصبح المرض ده اللي هو مرض الحمى من الكيفيات الحسية وليست النفسانية. ينشأ عنه طبعا قلق وعدم راحة وكذا أمور نفسانية إنما هو في الأصل عبارة عن زيادة درجة حرارة الجسم، فهو حالة بدنية حسية وليس في الأصل نفسانية. كان من الكيفيات المحسوسة. وإن جعل عبارة عن كون إيه جعل اللي هو الحمى، جعل عبارة عن كون تلك الكيفية غريبة مناثرة، كان من باب المضاف. شفت ما عندنا حاجة اسمها الإضافة أو المضاف، يعني الابن الأب العلاقة بينهم لا يفهم وحده إلا بالتاني، ما دام أب يخلف والابن والابن لازم هو أب والده كده إيه بيشاور. فالشاهد إنه في مفهوم يجب أن تتذكروه وهو الإضافة أو المضاف، واحد من المقولات العشر، يعني ذلك المعنى الذي لا يفهم بالذي مقابله بفهم مقابله. فهو هنا بيقول جايز يكون يعني حكاية الحمى دي هي من قبيل الإضافة، يعني اللي عنده حرارة زيادة منسوب إلى اللي عنده حرارة أقل إلى آخره، فلا يفهم إلا بمقابله، فيبقى من قبيل المضاف عبارة عن إنهم ولا من قبيل الانفعال زي ما قلت، يعني تأثر بمصدر معين برضو يجوز. كل دي تفسيرات، واقتصر الصنف من هذه الأقسام الثلاثة واقتصر المصنف من هذه الأقسام الثلاثة على الأول اللي هو قلنا عليه إنه حالة بدنية. يعني إحنا عندنا ثلاثة شرات، الانفعال والإضافة، ونقول لهم كزوجين كشفيات، أو إنه من قبيل المضاف أو إنه من قبيل الانفعال. وكل هذه تفسيرات للمرض تهم الأطباء، واقتصر المصنف من هذه الأقسام على الأول اللي هو قال عليه إن هو عبارة عن كيفية محسوسة. من هذه الأقسام الثلاثة على الأول، فذلك حكم بأن سوء المزاج من المحسوسات، لأنه اعتبر أن المرض حالة بدنية أكثر منها حالة نفسانية. وأما سوء التركيب فهو على سوء تركيب العصارة دي أو بنقول عليها المزاج. أما سوء التركيب فهو عبارة عن مقدار أو عدد أو شكل أو وضع. شوف يخش في حاجات كثيرة، الشكل أو الوضع أو العدد، يعني نقول في الكم، خد بالك اللي هو العدد ووضع أو انسداد مجرى يخل بالاتصال، يخل بالأفعال، وليس شيء منها من الكيفيات النفسانية، كل أمور بدنية. وهو ظاهر، وكون هذه الأمور قريبة منافرة من قبيل المضاف واتصاف البدن بها من مقولة أن ينفعل الفعل والانفعال. واقتصر المصنف من بينها على اعتبار الوضع، فعد سوء التركيب منه سوء الوضع زي ما عرفنا الوضع واختلاله. وأما تفرق الاتصال فظاهر أمر عدمي فلا يكون كيفية نفسانية، ده عبارة عن حاجة كانت متصلة فزال الاتصال، فهو عدم، ما هو الشيء معين إيجابي. الحكاية دي مرض فينا، وهو أنه في من يفسر المرض كله أو الألم ب يعني فصل ما كان متصلا. والمقصود أن أنواع المرض كيفيات نفسانية غير معتدلة تابعة للأمور المذكورة. يعني واحد بيحل الموضوع وبيقول إن المرض، أنت لما بتشتكي وتروح تشتكي للمريض بأنك تعبان متضايق، طب هي دي حالة نفسانية لكنها ناشئة عن أحد الأسباب اللي فات الدين انسداد في مسألة وضع انفعال نقول الفعل والانفعال أو اللي ذكرناها كلها يعني من مقولة كذا لمقولة كذا حتى لمقولة الحساب أو العدل لتكن ما تكون لكنها في النهاية تعقب أو تنتج حالة نفسانية هي اللي بيروح بها المريض العيان للطبيب ويقول الحاني أنا حاسس بكذا فهو زي ما بيقولون الخلاصة ومن منهم من أجاب يعني بيحاول حل الموضوع وقال إنه له نفساني بس وله عضوي بس ولكنه حالة نفسانية ناشئة عن اختلال في هذه الأوضاع الحسية المذكورة من قبل الوضع أو السداد أو دونه وعندما يقول الطب الحديث الآن يعني الطب الآن على هذا أن الأمراض النفسية اختلال مواد كيميائية في المخ أو كذا والله في حياتك أنت الله يفتح عليك متشرف ما هو يقول لك اسأل مريض ولا تسأل طبيب يعني ساعات المريض يبقى عالم من العلماء بس عيان برضه فالفكرة ايه انه اللي كنت عايز اقوله هيجي هنا بعد لحظة انه يقول لك ايه فيه مرض مؤقت مربوط بالزمن يعني فيه حتى جنون اسمه الجنون المتقطع يستقر احيانا ويضطرب احيانا اخرى واحيانا ده مرتبط بايه بالدوره القمر والفصول الاربعه ده من احدث افكار الطب موجود هنا من 800 سنه والله انه اختلاف يعني كان هنا واحد اسمه ولا بلاش منها واحد زمننا وخد الجزمه بتاعتي وروح وخد انت طلعت حافي واستلفت شبشب من الرجل بتاع الدكان البرده وبعد شويه جايبها لي يقول له اتفضل خذها هي انا والله كنت تعبان فعلا بيجيله مرض يسموه بتاع خط الاستواء هذا تبروكا يخف حسن الفصول فكلام هو زي هو المرض ان الطب بيقول بكل الايام دي ان المرض حاله نفسانيه تنشا عن حاله عضويه وده كذلك انه الشكوى مرتبطه بخطوط الطول والعرض طب ايه العلاقه اهو كده في امراض في واحد قريب عنده بنت الطبيب قالوا ده عندها مرض البحر الابيض المتوسط يعني ما تاكلش بقول البقول دي ما تعملش نتائج في بطنها تشتكي من لازم تبعدوا عن الاكل الشائع في البحر الابيض المتوسط اصبح في امراض مرتبطه بالجغرافيا وبالزمن وبالمكان كلام جديد لكن حاصل في الطب الحديث شوف يا سيدي بقى فانه هو من كيفيات المحسوسات وينشا عنه حاله نفسانيه وانها المزاج بسوء التركيب والكلام ده والتفرق في التفريق الاتصال والكيفيات من الكيفيات النفسانيه فلا يكون المرض الذي هو بعضها منها ايضا فلا تكون الصحه يعني ده التشبث بوضع معين هو الحل انه وضع عضوي ينشا عنه حال نفساني وهنا انتقل الى ان قال واما واما من امور عدميه ما احنا قلنا هو سأل يعني الملكه والعدم المثل الواضح لا هي البصر وزواله أو العمى أمور العالمية هي عدم تلك الأشياء المسمات بالمرض يبقى الصحة هي عدم زوال أسباب المرض، زوال تلك الأشياء المسمى بالمرض. وعلى التقديرين لم تكن الصحة كيفية نفسانية، اللهم إلا إذا ثبت أن هناك كيفيات أخر مغايرة لتلك الوجوديات وهذه العدميات، زي ما وصفنا وجود وعدم، وليس يعني مسائل كلها حسية، وجعلوا الصحة عبارة عنها، لكن ذلك مما لم يقم عليه دليل. ثم يقول أورد الإمام الرازي، الرازي عادته دائما أنه بيجيب آراء السابقين ويولد عليها من الشكوك ما لا آخر له، حتى المسائل الشرعية بيولد عليها من الشكوك فينبغي الإجابة عنه حتى يصح المعنى، فيجب أن تعرف هذا. فهو بيشرح ابن سينا دائما يولد عليه شكوك، والشكوك دي مفيدة للعلم، لأن يمكن واحد منها يثبت صحته فيتقدم العلم أو الطب، يعني ليست عبثا. فمن ضمن الحاجات الشكوك التي أقامها الإمام الرازي يقول شكوك هو أقامها وأجاب عنه، لكن لازم لتحرير المسألة تعرف إن في ضعف هنا وتزيله حتى يظهر المعنى الصحيح. فأله وأجاب عنها. إيه بقى سيد الشكوك؟ الأول نمرة واحد، الأول لما قدم، لما قدم الملكة على الحالة في الذكر، هناك الصحة ملكات أو حالات، ولذلك دخلنا ده في حكاية الناقه، وما إذا كان في حالة وسطى بقش ما بين الأمرين وإلى آخره، تفكرين؟ فليه أدم الملكة على كلمة حالة؟ الكلام وإنما تكون الكيفية النفسانية التي هي الصحة أولا، أولا حالة ثم تصير ملكة. أصل ملكة دي يعني متمكن بقى واستقر، والحالة بين ثم تصير ملكة. قلنا الملكة اتفق على كونها صحة، عشان كده قدمها. وإنما الحالة اللي هي بين بين، زي ما قلنا الناقه مثلا، يا ترى هو مريض ولا صحيح، في كلام. فهو قدم الملكة لهذا السبب، أنها من المتفق عليها إذا استقرت الحالة على وضع معين، ساعتها يقول لك حالته مش مستقر. يعني إيه كده؟ هو ده أنه لسه ما وصلش إلى وضع ثابت أو إلى ملكة. أزل؟ لأن هذا هو الحديث 40. فأنا هأرى السند كاملا والحديث قصير. حدثنا نتكلم بقى الإمام الرفاعي نفسه، شيخنا الشيخ القدوة علي الواسطي رضي الله عنه، حدثني أبو الفوارس طراد، والله كان فيه واحد مصر اسمه طراد، أقول لك كلام عنه بيني وبينك، من ابن أراها طراد لكن هي طراد، ابن محمد الزينبي، حدثنا أبو الحسن محمد بن زرقويه، حدثنا أبو جعفر أو أبو جعفر، هي تجوز فيها الاثنين، يعني التنوين وعدمه، وبالتالي النصب أو الخفض. أبو جعفر محمد ابن يحيى الطائي أخبرنا جد أبي علي بن حرب، فيه يعني تلتين السند أئمة مش ناس عاديين، هذا يعتبر مسلسل بالأئمة. أبي علي ابن حرب ابن محمد الطائي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة ابن التابعين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. الحديث متعلق بما إذا أخطأ الإمام أو حدث أي شيء يدعو إلى التدخل، الستات كده والرجال يقولوا سبحان الله سبحان الله، ينبهوا إلى أنه حدث شيء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إمتى نخلص الصحة والمرأة؟